الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Kita lanjutkan kajian atau kursus bahasa Arab Durus Al-Lughah pertemuan ke-11 pelajaran ke-8 Ad-Darsu Tsamin pelajaran ke-8 Bil Arabiyah atau Bil Indonesia? Bil Arabiyah. Ahsantum. Ad-Darsu Tsamin nastamir عندنا بعض الكلمات هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا أنا أكرر مرة أخرى أنتم تستمعون إلي هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا الآن أقول أو أقرأ وأنتم ترددون معي طيب بعدي يعني هذا الرجل تاجر هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب وذلك الرجل طبيب اسم التاجر محمود اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد واسم الطبيب سعيد هذا البيت للتاجر هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب وذلك البيت للطبيب بيت التاجر أمام المسجد بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة وبيت الطبيب خلف المدرسة لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا إذن الآن من عارف إلى هاري حاري أو هاري هاري وأيضا أنتم طائفة واحدة وأنتم طائفة واحدة من خالد خالد خالد أو خالص أنت خالد إلى مسلم أه لا لا عندك إلى إلى إلى إمام استقامة نعم تفضل الطائفة الأولى واحد اثنين ثلاثة ها هذا الرجل قبيح جدا ما شاء الله غير جيد لا أحسنتم لا واحد اثنين ثلاثة هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة لمن هذه السيارة ولمن تلك هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا يا تفضل من خالد إلى إمام 1 2 3 كمان هذا الرجل التاجر وذلك الرجل الطبيب اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. وتلك للتاجر. آخر. هذه سيارة من كاتب. كاتب. اختلف كل اختلفت قلوبكم. هذه السيارة. ماذا تريد؟ خلاص خلاص. What mess. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. من أمريكي من أمريكا. أنت يا إمام لا تكن إماما الآن. لا لا أنت مأموم فقط مأموم استقامة. ها شوف ما معنى هذا الرجل تاجر. هذا الرجل تاجر ما معناه؟ This man is a businessman. Pedagang is pedagang mun. Okay. وذلك الرجل طبيب. That man. That man is a doctor or doctor with KC. Okay. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. انظر هذا وذلك. This and that. Okay. هذا وذلك. طيب الآن اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد. هل رأيتم الإضافة هنا؟ إضافة مضاف ومضاف إليه. أين المضاف؟ أين المضاف إليه؟ التاجر. هل فهمت يا خالد؟ فهمت؟ مضاف ومضاف إليه. بكون يا خالد أين مضاف؟ بكو أين مضاف إليه؟ خالد. اسم التاجر مضاف. اسم المضاف إليه تاجر. والمضاف إليه لابد أن يكون مجرورا. انظر تاجري مجرور. ثم اسم الطبيب مجرور. وأيضا اسم التاجر محمود أين المبتدأ؟ اسم. يا أحسنتم. أين الخبر؟ محمود. مثلا أنا أقول وجه خالد منير. ما معنى وجه خالد منير؟ ما معناه؟ His face is bright and shining. Sun silk. Munir, Munir. Striker Barcelona. Munir El Haddadi. La tadri? Ana adri, lakin ana la usyahid. Lakin adri faqat. Munir, wajhuka Munir. Laisa wajhuka ba'id, lakin wajhuka Munir. Aidun wajhuka ba'id, aidun wajhuka mubtada, muka lo jauh. Wa ba'id aidun khabar. Hadha sahih. Alaysa hadhihi jumlah mufidah, muka lo jauh? Mu jumlah mufidah. Mu jumlah mufidah. Muka lo, muka huna mudhaf. Lo dhamir. Lo anta mudhaf ilai fi mahalli jarrin. Summa jauh. Ha? Isim khobar wahuwa mabduun ala ha ala sukun jauh jauh. Fahimta ya Khalid? Mubtada wa khobar fahimta? Ahsanta masya Allah. Ahsanta. Thumma hadhal baytu litajir. Shufuna hadhal baytu litajir wa hadhal rajulu tajirun. Unzur hadhal baytu litajir mubtada alaysa kadhalik. ثم للتاجر جار ومجرور أليس كذلك؟ جار ومجرور لي والتاجر. ها شوف different with هذا الرجل تاجر not the same. هذا الرجل تاجر خلاص. This man is a businessman. But here هذا البيت للتاجر. This house is or belongs to تاجر. مثلا أنا أقول هذا الكتاب لإمام أو هذا الرجل إمام different. Orang ini adalah imam. Khalas. Orang ini adalah kitab ini adalah milik imam. Different. Mal farqu bainahuma? Al-farq unzur fi al-khabar. Hadzal rajulu tajir. Aina al-khabar? Tajir. Hadzal baitu lit-tajir. Aina khabar? Lit-tajir. Okay. طيب في الحقيقة خبر محذوف لكن لا بس للتاجر أوكي. إذن محل الخبر هنا فيه للتاجر. أما محل في للخبر في هذا الرجل تاجر تاجر. إذن هذا البيت للتاجر للتاجر في الحقيقة جر ومجرور. لي حرف جر مبني على الكسر. ثم التاجري اسم مجرور بالكسر. وهذا الجر ومجرور متعلق بالخبر محذوف. Jadi seperti هذا البيت كائن للتاجر. كائن is like to be. مثلا في الإنجليزية like is, are, was, were إلى آخره. إذن هذا البيت كائن للتاجر. المهم هذا البيت للتاجر. إذن للتاجر خبر. أوكي خلاص. ولو كان الأصح أنت تقول جر ومجرور متعلق بخبر محذوف. ثم ذلك البيت للطبيب وكذلك للطبيب سواء. خلاص خلاص انتهى انتهى. ثم النوع الرابع بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. بيت التاجر أمام المسجد. كيف كيف بيت التاجر أليس مضاف ومضاف إليه؟ مضاف ومضاف إليه. أين المبتدأ؟ بيت بيت yeah. إذن نحن نعرب بيت مبتدأ مرفوع بالضمة أليس كذلك؟ وهو مضاف وهو مضاف. ثم التاجري مضاف إليه مجرور بالكسرة. الآن بعد بيت التاجري خلاص مبتدأ انتهى. إذن نحن الآن نحتاج we need خبر. لابد أن يكون هناك خبر لأن فيه مبتدأ. أليس هذا جملة؟ أليس هذه جملة اسمية؟ نعم جملة اسمية. يبدأ باسم باسم. ثم الآن نحتاج إلى خبر. أين الخبر؟ أمام المسجد. هذه الكلمة أو شبه الجملة أمام المسجد. لكن أمام هو ظرف يا ظرف مبني على الفتح. أمام مضاف ها المسجد. خلاص فهمتم؟ هل هذا امر سهل ام لا؟ سهل ام لا؟ جنبك لا غير سهل؟ لا بس ها صعب يا هاري؟ سهل؟ ها كيف في رأيك يا سوتانتو؟ من أنت؟ من؟ خالد. سهل أو لا؟ سهل؟ سهل إن شاء الله والحمد لله. انظر هذا البيت بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المسجد. إذن عندنا بيت التاجر أمام المسجد صحيح؟ أو we need a whiteboard. Can you take it whiteboard? Help him, help him, help him, help him, help him. ماذا تريد يا عارف؟ ماذا تريد؟ What do you want? MashaAllah. Dihapus tolong. Sombong banget. Wait. Wait. Kelas? Nisfu Sya'ban? Nisfu awin kus minhu qalila. Okay, syuf, mana? Baitu tajri. Amamal madrasah. Aina another spittle. Another matter. Do you see it? But I think that marker line. It can be tracer about the part. Yeah, that's the answer part. Masya Allah Muslim. Ternyata antum mengambil punya kita. Dedikasi enak. So, and then come kalimat, come kalimat. How many words? 1, 2, 3, 4. Okay, wahid. Nafasil. Al-an min huna. Okay. Baitul tajiri, kelas. Amam al-madrasah. Hal in kulta baitul tajiri, kelas hakata jumlah fidah. Yakun takun jumlah fidah. Lam takun jumlah fidah. وأيضا إن قلت أمام المدرسة خلاص مثلا السلام عليكم رضا وعليكم السلام أمام المدرسة لا تفهم ما المراد إذا لكن قبل ذلك إن قلنا بيت التاجر أمام المدرسة هكذا إذا لابد أن تكون جملة مفيدة هل هذه هي جملة مفيدة أم لا طيب هذه جملة اسمية أو جملة فعلية ما علامته البداية باسم ثم إذا كانت جملة اسمية فينبغي أن تكون مبتدأ وخبر أو أحيانا اسم وخبر لا بأس مبتدأ وخبر إذن نحن الآن نبحث عن مبتدأ في هذه الكلمة أو في هذه الجملة أين المبتدأ في هذه الجملة؟ بيت. طيب. وأيضا نحن نحتاج إلى خبر لأن قبله مبتدأ. إذا أين الخبر؟ أمام المدرسة. المهم. إذا هذه مبتدأ أو هنا مبتدأ وهذه خبر. لهذا المبتدأ لكن هذا المبتدأ يكون مضافا لا مضافا لا مبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضاف ثم كيف نعرب تاجير مضاف إليه مجرور بالفتح Masyaallah, tulisan doktor. Tabibah. Amen. Okay, thumma amam al-madrasati. Shuf amam al-madrasati hadha yuqal zarf. Zarf is like in English it's like adverb sometimes for place. Sometimes or time, and this is verb place. Sekadarik. No, not here. Nah. Amama. fauqo مثلا ها place for time for example ها qabla mungkin qabla time ba'da wa ghadan masyaallah ahsanta wa hadha dharf mansub la mabniun ala fathah ha ha wa huwa mudaf مثل هذا مضاف مضاف ثم المدرسة مضاف إليه ثم يا أمام المدرسة خلاص فهمت الآن فهمت يا هاري أنت يا بختيار فهمت بقى ريدو فهمت بقى مسلم الحمد لله شيخ رجلة بختير رضا خلاص بيت التاجر امام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة ها خلاص بيت الطبيب خلف المدرسة انت تعلم تستطيع بيت مبتدا مرفوع بالضمة وهو مضاف ثم الطبيب الطبيب مضاف اليه مجرور بالكسر بالكسرة وهو وهو ماذا نو امام ال... خلف المدرسه خلف ظرف مكان مبني على الفتح منصوب لا ولا صوص منصوب نعم نعم وهو مضاف وهو مضاف المدرسه مضاف اليه مرفوع مجرور بالكسره خلاص وجمله kasratun bil kasrati majrurun bil kasrati kalau misalnya mabniun baru mabniun al kasri tapi kalau misalnya mu'rab seperti majrurun majrurun bil kasrati khalfal madrasati wa shibh jumlah khalfal madrasati fi mahalli rab'in khabar oke ya Khalid you can see, salah nak baju you can see nanti. Okay, insya Allah Khalid bisa ini. Dalam waktu dekat Khalid insya Allah bisa ke UNJ. Ya, nanti lagi izin dia. Liman hadhihi sayyara wa liman tilka. Khalas, nahnu lan takalam amikon fi hadhihi jumal. Enggak semua jumal, enggak semua kalimat kita langsung ini semua ya. هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا خلاص من تمارين تدريبات لاتيان الآن أجب عن الأسئلة الآتية answer من أنتم تجيبون الآن أوكي استعدتم؟ Are you ready? مستعدون؟ نحن مستعدون. نحن مستعدون. هكذا. أما أنا مستعد. نحن مستعدون. أنا إمام. نحن أئمة. هكذا. جمع. من هذا الرجل ومن ذلك الرجل؟ تفضل. من هذا الرجل؟ السلام عليكم. من بكاسي سعيد من هذا الرجل ومن ذلك الرجل أين أنتم أين كنتم استعدوا من هذا الرجل ومن ذلك الرجل ثم تجيبون هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب هكذا خلاص الآن أنا أسألكم من هذا الرجل ومن ذلك الرجل هذا الرجل التاجر وذلك الرجل الطبيب أحسنتم ما اسم التاجر؟ اسم التاجر محمود كرروا ما اسم التاجر؟ اسم التاجر محمود ما اسم التاجر؟ اسم التاجر محمود شوف أنت الآن تجيب ما اسم التاجر أجيب اسمه محمود لا تكرر التاجر أو ما اسم التاجر Samsul. Ma ismu tajir? Mahmud. Mungkin. Ma ismu tajir? Huwa Mahmud. Mungkin. Ma ismu tajir? Ismuhu Mahmud. Tujibu ismuhu, ismuhu Mahmud. Hakadha. Okay. طيب نحن نكرر من الرقم الأول من الرقم الأول من هذا الرجل ومن ذلك الرجل هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب طيب أوكي ما اسم التاجر اسمه محمود ما اسم الطبيب اسمه سعيد من أين سيارة الطبيب؟ من اليابان. هو لماذا هو؟ من أين سيارة الطبيب؟ كرروا كرروا من أين سيارة الطبيب؟ من اليابان. أحسنتم هي من اليابان. إن تجيبوا من اليابان ممكن. هي من اليابان. ثم الخامس من أين سيارة التاجر؟ من أمريكا. كرروا من أين سيارة التاجر؟ من أمريكا. هي من أمريكا. هي من أمريكا. تلا لا كرروا من الرقم الأول كم رقما كم رقما كم؟ سبعة سبعة أرقام. تفضل تفضل. هاتي هاتي قلب قلب قلوب. قلوب. قلوب. قلوب. قلوب. قلوب. Titi DJ ya. Majrun ya. Aina baitut tajir? Aina baitut tajir? Huwa amam al-masjid. Huwa amam al-masjid. Kariru. Aina baitut tajir? Huwa amam al-masjid. Aina baitut tabib? Huwa khalfa al-madrasah. Aina baitut tabib? هو الطبيب الطبيب يا شيخ الإسلام خلف المسجد خلف المسجد إيه لا طيب نحن نكرر الآن أجيبوا باستمرار بهدوء وأيضا بجدة من الرقم الأول لا تخطئوا مرة أخرى okay don't get anything wrong من هذا الرجل ومن ذلك الرجل؟ ها تفضل. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. ما اسم التاجر؟ اسمه محمود. ما اسم الطبيب؟ اسمه سعيد. من أين سيارة الطبيب؟ هي من اليابان. من أين سيارة التاجر؟ هي من أمريكا. أين بيت التاجر؟ هو أين بيت الطبيب؟ هو المدرسة. أحسنتم. الآن اقرأ واكتب. أنا أريد واحدا واحدا هو يقرأ. Someone will read one number. Anyone else? Anyone will read one number. Only one number. Okay. One number, not number one, but one number. Each of you. Okay. هذا الولد كذا من عارف ثم يستمر نستمر إلى آخر الإنسان هنا استعدوا خلاص استعدوا لا تخطئوا إن أخطأتم قم إن أخطأت قم ليس قم في إيران لكن إن أخطأت قم what stand up not stand up كوميديا شيخ الإسلام تفضل من عارف اسكت انا تقرأ لنا تفضل هذا الولد خالد وذلك الولد محمد كرر be with a good intonation with the right intonation huh? هذا الولد خالد وذلك الولد محمد احسنت والله هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس لا لا لا قم لا قم أخطأت افتح كتاب لا ما الخطأ هل تفهم خطأك وذلك الرجل اسكت هل فهمت خطأك الخطأ هو في هذا الرجل لا لا ليس هذا الرجل لا يوجد الصحيح هذا الرجل مدرس ليس هذا الرجل لا لا تعلم يا شيخ الإسلام باختيار هذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قديم أحسنت رضا هذه السيارة لعلي وتلك لخالد كرر هذه السيارة لعلي وتلك لخالد ها وتلك لخالد قم قم قم قم قم قم أنت اجلس اجلس اجلس يا مستر أه قم هل فهمت خطأك؟ هذه السيارة لعلي أنت قلت لعلي أنت تنتظر أحدا منكم أحدا منهم سيقف إن شاء الله ثم أنت ستجلس تفضل حافظ هذا الباب مفتوح وذلك الباب باب مغلق كرر هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق أخطأت يا ولد قم قم قم قم يا حافظ قم قم اجلس يا رضا رضا اجلس هل فهمت خطأك يا حافظ كرر يا حافظ كرر هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق بابون ليس بابون أخطأت يا خالد يا حافظ يا حاصل يا المهم لا أخطأت يا حافظ هذا الباب ليس بابون بابو هذا بابو هذا الباب لماذا لا يناول ليس هناك تنوين أي تنوين لا يوجد لماذا لأن هناك ألف لام في هذا الاسم الباب إن وجد ألف لام لا يجوز أن ينون أبدا حتى يوم القيامة هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق أحسنت ما معنى مغلق يا حافظ لا ليس هناك معنى مغلق لا أدري هذا الباب لا أدري لا مغلق is closed قم قم لمن هذه الساعة هي لعباس لا السؤال intonation with the right intonation for the question لمن هذه الساعة لا لا لا لا لمن هذه الساعة هكذا لمن هذه الساعة أحسنت هي لعباس أحسنت جيد ممتاز أبا تفضل أقوس هذا البيت للطبيب لا هو للمدرس أحسنت بق مسلم هذه الدراجة لابن جودين لابن المؤذن أهذه الدراجة دراجتي أيوه بق مسلم ايو انا درجاتون با مسلم انا درجاتون هذه درجاتون لابني مؤذن نعم كرر يا با مسلم استعيد للقيام استعيد للقيام هيا قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس هاتي هاتي يا مسلم هذه الدراجة لابن المؤذن نعم كرر يا مسلم لا يكمل هذه الدراجة دراجة هذه الدراجة لابن المؤذن نعم أحسنت يا أغوس لأنك قد أخبرته وأخبر تمبي الآن أنت من هذا الولد هو طالب من الصين كرر من هذا الولد هو طالب من الصين أحسنت أنت أذلك البيت جديد لا هو قديم جدا أحسنت شيخ الإسلام الآن لا كيف لا هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا بيرتريكو تفضل. هذه السيارات من اليابان وتلك من أمريكا. آه تفضل. آه لا تبكي لا تبكي. Don't cry. هذه هذه. جاندي سنسور. من اليابان. آه لا لا لا لا لا. جان no no sensor no sensor. هذه السيارة. سيارة. سوبر سيارة. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. معفو عنه dimaafkan. Nabas. Ha, ثم بختيار. هذا السكين من ألمانيا. من ألمانيا. من ألمانيا. جرمان. وتلك من عقبة من الإنكالتر. من من إنكالتر. إنكال. تارو. Yeah. Huh? English, English. Inkaltar. Huh? Yeah, English. Yeah, Angleter. Akal, lakin Arabic. Mada turid ya hafiz? Limada? Mada turid ya hafiz? Huh? Turid antajlis atau takum? Turid antajlis atau takum? Turid antajlis atau takum? Udah kayak, udah kayak anak SD aja deh. Bingung tuh. Ajlis, ajlis. Oke, ajlis, ajlis. Silahkan. ثم نأتي إلى تدريب الآتي. التدريب الآتي ما هو التدريب؟ التمرين. نبدأ من التمرين الثالث. اقرأ المثال الآتي ثم حول الجمل الآتية مثله. مثلا مثال هذا كتاب ثم تقول هذا الكتاب لمحمد. هل فهمت؟ هذا طبيب. ثم أنت تقول هذا الطبيب من الهند. خلاص خلاص. أي شيء أي شيء ثقيل. لا لا أحد يثقلك. فهمت؟ مثلا المثال هذا إيه؟ هذا كتاب ثم نقط لمحمد. For example أنا عندنا هذا waladun waladun without alif lam. Okay. Summa كيف أنت تقول هذا waladun ثم أنت تقول هذا الولد لأبيه. هذا الولد خلاص سهل إن شاء الله يا خالد. هل فهمته المثال خالد؟ فهمته؟ فهمت. طيب استعدوا استعدوا استعد يا أنت يا يا شيخ الإسلام استعد. أو إن كنت الأفضل أنت تكتب مثل ما كتب عارف. اكتب حتى تستطيع الإجابة. استعدوا استعدوا. Be ready. سيب سيب. خلاص؟ خلاص انتهيتم. في الحقيقة انتهى ينتهي تو من من من جوا لأن في جوا انت صحيح أم لا صحيح أغوس في لغة جاوية انتهى بمعنى انت أنا سألتك انت laisa ente ada lubang tu kak ambil lubang tu ente ente ono خلاص طيب نبدأ من لا نبدأ أنا سأشير واحدا واحدا نبدأ من Pak Muslim رقم واحد Pak Muslim هذا طبيب بن هذا طبيب من الهند هذا طبيب من الهند طبيب هذا الطبيب هذا الطبيب من الهند أحسنت ثم خالد هذه سيارة هذه سيارة هذه السيارة للمدير ما معنى مدير يا خالد كبسك oke kepala sekolah kepala pimpinan cabang kepala ketua ketua ketua mudir thumma ya'arif dzalika waladun dzalika waladu ibnul mudarris ahsanta syekhul islam tilka sa'ah tilka sa'atu min suriya لا تبتدع يا شيخ الإسلام من سويسرا سويس سويس هذا مشروبات منومان ini سويسرا سويسرا سويسرا سويسرا أوكي ثم يا بختيار هذا البيت للمهندس هذا البيت للمهندس لماذا أنت تفهم come on come on the spirit where is your spirit هذا البيت للمهندس نعم سكالي اوكي ثم انت يا رضا هذا القلم لعباس احسنت يا حافظ الان هذا الرجل كيف هذا الرجل لا ليس هذا الرجل زال اي تفضل يا حافظ ذلك الرجل معذوني معذوني معذوني ارجي ارجي الى بكاسي يا تفضل اغوس ذلك الرجل مؤذن اغوس هذه بيوة كبيرة هذه البيوة كبيرة احسنت ام امام هذا المنديل وسخ أحسنت حسن هذه الحقيبة للمدرس أكرر هذه الحقيبة للمدرس كيف كيف كيف هذه الحقيبة للمدرس مدرس للمدرس مدرس للمدرس خلاص يا درب يا شيخ الإسلام لا bisa dilatih شيخ الإسلام coba dicoba di rrr gitu sering sudah berusaha sampai sampai melihat malaikat maut sampai susah banget ya ya udahlah qadarullah kalau misalnya memang enggak bisa oke summa iqra'il mithal al-ati summa kawin kam rukman hadha kam kathir 10 طيب إذن هذه الأسئلة سيكون PR public relation no pekerjaan rumah okay وإن شاء الله ذكرني غدا أنا سأنظر ماذا فعلتم ماذا عملتم بهذه الواجبات okay PR pekerjaan rumah يا أغوس لا تبتسم يا شيخ الإسلام في البيت ها اعمل في البيت أيضا يا حافظ غدا أنت تدخل لا كنت لا تدخل أنا سأقول بأنك لم تعمل لن تعمل الواجب لابد أن تدخل لا تقول سكت بريوت لا لا لا كما بالأمس سكت بروت لا يجوز سكت بروت غدا تدخل وأيضا خالد لا تتأخر وأيضا رضا ابتسم يا رضا ابتسم ابتسم ابتسم ابتسم تبسم تبسم smile Nah, Rosli, masya Allah. طيب نختتم درسنا درس اللغة إن شاء الله ستكون إن شاء الله akan dilanjutkan dengan nahu jam 7:40. Okay. Sekarang jam 7:18. Okay. So we close this lesson with doa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.